بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زلنا في باب النكاح. قال الشيخ: ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في نهاية الحديث الماضي، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه الأشياء يتفاخر الناس فيها، فما من إنسان إلا ويحب أن يأخذ زوجة غنية جميلة ذات حسب ونسب، فإذا أخذها بهذه الصفات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لا يمنعه أن يأخذ من هذه الصفات، ولكن يطلب منه أن يتخذ القاعدة الأولى في اختياره أن تكون دينة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن فعلت استغنيت، وإن لم تفعل وخالفت افتقرت. والمراد هنا بالدين لا كما يفهمه الكثير من الناس، هو عبارة عن جزئية من الجزئيات فقط، وبعد ذلك يترك الكليات. يعني أحيانا ربما ينظر إلى فتاة في شكل خروجها من البيت فيقال إنها دينة، وقد لا تعلم من الدين إلا عادة الحجاب مثلا والغطاء، وقد تكون عادة لا عبادة. طبعا هذا شيء حسن، لكننا نريد في حقيقة الدين أن تكون هذه المرأة بطاعاتها، بأعمالها الطيبة الصالحة، بعفتها عن المحرمات، بإقبالها على الطاعات، بصدقها مع الله عز وجل ورسوله. هذا معنى دينة، أن تقف عند حدود الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا معنى دينة ننتقل إلى مسألة البكر. البكر من النساء هي التي لم تتزوج بعد، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة، وكان يصطحب سيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسأله عن زواجه: هل تزوجت يا جابر؟ فقال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا أخذت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام حضه على زواج الأبكار، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، يعني في الدرجة الأولى هي ألين كلمة وأكثر ولد. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأرضى باليسير. خاصة أن المرأة التي لم تتزوج بعد فإنها تأتي إلى أول إنسان تعرفه وتألفه، وبعد ذلك يعني يمكن أن تتخذ معه حياة خاصة. هذه الحياة ليست حياة لأهله وليست حياة لأهلها، وإنما حياة هي حياة جديدة يتفق عليها الطرف. وقد سئل بعض الناس عن النساء فقال: النساء ثلاثة، واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك. أما التي لك فهي البكر، وأما التي عليك فهي ذات الولد من غيرك، فدائما تبحث عن مصلحة ولدها. نعم. أما التي لا لك ولا عليك فهي الثيب، فربما يعني هي لا تدري هل هي معلقة كانت بزوجها سابق أم باللاحق إلى غير ذلك. قال ويستحب دينة بكر نسيبة، يعني العرب من جملة التفاخر الذي كان عندهم أنهم يتفاخرون بالأصول، فمن أي أصل تنتمي وإلى أي عائلة. ولذلك ما زال الناس إلى يومنا هذا ينتسبون ويتفاخرون في الأنساب، وإذا كان الإنسان ينتسب إلى عائلة رفيعة المستوى فهذا فضل. طبعا هذا الفضل لا يملكه الإنسان لنفسه، بل مسألة الدين يملكها الإنسان لنفسه. أنت لا تملك أن تقول من أبي من أمي من أي عائلة انحدرت، لكن تستطيع أن تكون دينا، وتستطيع أن تكون ملتزما لطاعة الله تبارك وتعالى. المهم أنها تكون طيبة الأصل. فربما تأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا إلى مسألة الحسب والنسب في ذلك، فقد تزوج من أفضل الأنساب كالسيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة زينب وكذلك غيرهن من نساء المؤمنين، وتزوج أيضا من أنساب غير العرب، فقد تزوج بالسيدة صفية وتزوج بالسيدة مارية إلى غير ذلك، وهن لسنا من أنساب العرب، ولكن بعد أن دخلنا في الإسلام وحسبنا ذلك الأمر بالنسبة إليهن، فكانت مسألة الدين بالدرجة الأولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة، يعني هذه المرأة لا تتصف بأنها من الأقارب. فالمشكلة التي تحدث أن الرجل يتزوج أحيانا ببنت عمه أو ببنت خالته، ثم بعد ذلك يزوج أولاده ببنات عمه أو ببنات خالاته، ثم يتكرر ذلك، فهذه من المشكلات التي أثبت اليوم العلم الحديث ضعف الولد الذي يكون فيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وبين هذا الأمر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوية، أي نحيفة ضعيفة. هذا وقد يقول قائل كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب وهي بنت عمته، وكذلك زوج سيدنا علي وهو ابن عمه إلى غير ذلك. فإننا نقول لم يتكرر ذلك، وإنما كان لبيان الجواز. ولذلك أول ما تسأل الأطباء اليوم عن هذه المسألة يسألون هل هنالك زواج سابق متكرر في الأسرة، فإن كان متكررا فيمنعونك، وإن كان هذا الأمر لأول مرة فإن ذلك لا يؤثر ويسمحون لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قد يقول قائل هذه امرأة كيف نعرفها أنها ولود؟ الولود تعرف بأخواتها بعماتها بخالاتها، هذه الأسرة مثلا ليس فيها عقم بشكل عام، إنما فيها يعني كثرة الأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن تتصف المرأة بالصفات السابقة، لم يمنعها وإن كان يحث على الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: خير النساء من تسر إذا نظرت وتطيع إذا أمر إذا أمرت ولا تخالف في نفسها ومالها. فهذا أو إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها. وردت روايات كثيرة في هذا المجال. وكذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فوق مسألة البكر والنسيبة. عندما نقول دين، لقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، كذلك هذه المسألة نحتاج أن تكون هذه المرأة أن تكون ذات خلق حسن وأن تكون خفيفة المهر. فقد كانت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى تقول وتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا. نعم. بعد ذلك قال الشيخ وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن. النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا فأراد وهو المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه فسأله هل نظرت إليها؟ فقال له بعد ذلك انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآمر، وإذا أمر المشرع عند ذلك لا يستطيع أحد أن يقف مانعا. وما كانت العادة في بلادنا سابقا أنهم لا يرون البنت إلا في ليلة الزفاف فهذه مخالفة للشريعة، لا نريد إفراطا ولا نريد تفريطا. كانوا سابقا لا يجعلون البنت ترى إلا في ليلة الزفاف مثلا، واليوم صار الناس يختلطون في أيام الخطبة ولو بدون عقد ويخرجون ويدخلون ويختلون إلى غير ذلك، فهذا ليس من شرعنا وليس من ديننا. أما إذا أراد بالفعل أن يتزوج فله أن ينظر إليها، أما مكان النظر فإنما ينظر إلى الوجه واليدين. هذا معنى قول الشيخ وإذا قصد نكاحها، أي اعتمد على ذلك. طبعا وصفت له من قبل النساء، سأل عن أصلها وفصلها ودينها وخلقها، بعد ذلك بقي أن ينظر إليها، فربما لا يستطيع أن يعيش فيها معها، وربما يعني يقذف الله سبحانه وتعالى حبها في قلبه فيريد أن يعني أن يقيم معها الزواج، لذلك ندب الإسلام له أن يراها. سنة نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن، يعني قبل عقد مسألة العقد، لكن عند العزم عزم على مسألة النكاح. أما قبل العزم معنى ذلك صار الرؤيا لكل النساء. وقال وإن لم تأذن، لم تأذن هي، لم يأذن أبوها، يعني لو رآها هذه الرؤيا. إذا كان الله قد أذن فلا حاجة إلى إذن الآخرين، وله تكرير نظره. يعني ما يحدث اليوم في العائلة، يعني يأتي بعض الشباب ربما البنت تستحي والشاب يستحي، فلا هو يرفع نظره إليها ولا هي ترفع نظرها إليه. ماذا نقول للطرفين؟ نقول لكل من الطرفين يعني، وربما يشجعهم البعض عن طريق كلمة بسيطة لطيفة. بعد ذلك يعني مرة سمعت عن بعض النساء نظر هو هكذا جلس وهي جلست، لم تنظر إليه، هذه تستحي منه وهو يستحي. كانت امرأة كبيرة، عمة، خالة، جدة، ما جئنا بكم من أنظر والله أن تنظروا إلى هذه السجادة وكم زهرة فيها، كل واحد يطلع بالتاني، غدا ستقولون والله أنا ما رأيتها وهي ما رأيته إلى غير ذلك. نوع هذا من التحريك، وألا نكثر العدد عندما يكون هنالك نظر من أجل ألا يكثر، يعني هذا في إرباك وفي حياء في هذه المسألة. ولا بد من بعض الأسئلة التي تدخل في الموضوع، فإنه يستمع إلى كلامها وينظر إلى قوامها وإلى حركتها. ولقد سمعت عن بعض علماء العصر أنه عندما جاء رجل ليخطب الفتاة عنده ابنته، يعني طلب منها مثلا أن تأتيه بكتاب، فتحركت أمامه سألها عما تحفظ منا القرآن من الحديث، أسمعينا من هنا ماذا تقولين. دخل الأب في مناقشة علمية بدأت الحركة هنا كان الشاب يستمع وينظر ويرى الحركة وكأنه يشارك في مساجلة علمية، وبعد ذلك يعني دخل في هذا الطريق الذي يجتمع فيه الثلاثة، الأب والبنت والشاب. من الممكن كل واحد له طريق في هذا الأمر، واستطاعوا مثلا أن تكون الرؤية جيدة. في هذه الحالة لو قال الشاب والله أنا ما اكتفيت، يعني كأنها لم تتخيل إلي، لم أعرف ذلك، كنت على حياة، أريد أن أكرر النظر. قالت الفتاة صحيح هو نظر إلي، والله ما نظرت إليه، كما أنه يعني هو بحاجة أن ينظر إليها، هي بحاجة أن تنظر إليه. لا تعتبوا على بناتكم في هذا الطلب، أجيبوهن لذلك، لا مانع من هذا الأمر. ولو تكررت المسألة مرة ومرتين وثلاث، لكن ضمن حدود الشر. وله تكرير نظره، نعم، ولا ينظر غير الوجه والكفين. كثير من الناس ربما يريد أن يتوسع في هذا الأمر. القاعدة في هذا، قال ربنا تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها الوجه، فإنه يستدل به. لو أردت أن تصف امرأة تصف عينها وأنفها وفمها ولونها وبشرتها، كل ذلك أين يكون؟ إنما يكون في الوجه. أما في مسألة اليدين فهذا ما يدل على الخصوبة التي تكون في الجسم، طبعا طولها عرضها، هذا بشكل عام، يعني أن تلبس لباسا محتشما، لا نقول كمان مثل لباس الطريق إلى هذه الدرجة الكبيرة، لا، لابد أن يعرف شيئا عن الشكل العام هذا. وأما بعض الناس الذين يأتون فيقولون لا بأس ينظر ما شاء، هذا لا يجوز بحاله. الشيء المتفق عليه الوجه يعني كفان فقط. تعرض الشيخ لمسألة النظر فقال ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة. طبعا هذه المسألة جاءت عرضا، هذه المسألة التي جاءت بحكم النظر، قال ويحرم نظر فحل. من هو الفحل؟ يعني عندما نقول الفحل هو الذكر عندما يصبح بالغا عاقلا، في هذه الحالة صار مكلفا. وكذلك عندما يكون مختارا، قد يكون هذا الإنسان شيخا كبيرا عاجزا هما هرما، لكل ساقطة في الحي لاقطة، سواء كان يعني المرأة كبيرة أو كان الرجل كبيرا، كيفما كان نظر الناس لبعضهم بعض، الذكر للأنثى والأنثى للذكر حرام. نعم، ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وخاطب المؤمنين وكلفهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طبعا العورة هي العورة التي تكون في الصلاة من الطرفين، هذا متفق عليه. قال وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، يعني كذلك لا يرى الرجل عند وجود الفتنة. طبعا الأصل نحن نقول يوجد بالنسبة للوجه واليدين رأيان، بعضهم يقول بالسدل مثلا وكشف وتغطية اليدين إلا في الصلاة فيجب كشفهما، أما في خارج الصلاة فهذا يحرم قطعا عند الفتنة، يعني اتفقوا على أنه إذا وجدت فتنة وأدى ذلك إلى خلوة وأدى ذلك إلى اختلاء وأدى ذلك إلى مقدمات جماع أو مقدمات شهوة أو تلذذ، عند ذلك يحرم قطعا. قال وكذا عند الأمن على الصحيح، يعني بعض الفقهاء كما قلنا يقول عند أمن الفتنة كذلك لا يصح النظر إلى الوجه والكف. طبعا هذه المسألة كما قلنا مسألة خلافية عند أمن الفتنة، اتفق العلماء على يعني رأيين لا نرجح أحدهما على الآخر إلا بالأسباب التي تقترن بهذه المسألة. ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة ويحل ما سواه. المحارم كالأمهات والجدات والبنات وبنات الابن وبنات البنت، وكذلك العمات والخالات والأخوات من كل الجهات، وبنات الأخ وبنات الأخت، وكذلك يعني كل هذه كل ما يسمى محرم، وهي المرأة التي لا يصح له أن يتزوج بها، وهي من حرمت بسبب نكاح، من حرمت بسبب نسب، ومن حرمت بسبب رضاع. إذا كانت المرأة لا يحق له أن يتزوج بها، لا ينظر منها ما بين سرتها وركبتها، هذا حرام. ما سوى ذلك يعني لا نقول تتكشف أمامها، لكن لو صار التكشف ليس هذا حراما، طبعا كل ذلك مع ضبط عدم الفتنة. فلو نظر الرجل إلى أمه نظرة شهوة حرمت عليه أمه، ولو نظر إلى أخته نظرة شهوة حرمت عليه أخته، هذا إذا كان يفكر في نظر الشهوة. طبعا هذا لا يتصور إلا من شذوذ كبير جدا. فلا يقولن قائل لا يوجد، لا، سمعنا وعرفنا في المجتمع من الرجال من وطأ بناته أكثر من ذلك يعني وأخته وكذا، يوجد عند الفساد في المجتمع تسمع أشياء كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة ويحل ما سواه. يعني المرأة لو كانت مثلا أختك أحيانا تريد أن ترضع طفلها أمامك، بنتك كذلك، فهي لا تتحرج من ذلك الأمر، والسبب في ذلك أنها محرمة عليك. في نسبة لمسألة الرضاع بعض الناس يتشدد، السبب في ذلك يعني إذا وجد الرضاع وتحققنا منه وكانت هنالك فجوة كبيرة، مثلا أعرف شخصا نزل من بلدة أخرى مثلا من الأردن إلى الشام، وعندما جاء إلى الشام وقعت عينه على فتاة، فأصر على والدته أن تخطب هذه الفتاة. عندما جاءت والدته قالت هذه أختك في الرضاع، هذا خطأ، إذا كان هنالك أو يوجد قرابة في الرضاع إلا وأن ننشر ذلك الأمر ما بين الأولاد وما بين الأهل وما بين الأقارب حتى لا يختلط ذلك الأمر. وقيل ما يبدو في المهنة فقط، يعني حتى لا تحدث الفتنة. ما معنى ما يبدو في المهنة؟ يعني المرأة عندما تريد مثلا أن تغسل البيت وأن تنظف وأن تطبخ تشمر على أيديها، ربما يظهر شيء من صدرها، شيء من طرف ظهرها، من رأسها، يعني هذه الأشياء التي تبدو عند المهنة فقط. لكن القول الأول هو المعتمد في ذلك إذا لم تكن هنالك فتنة، وهذا هو الأصل. والأصح حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة. بشكل عام نحن نعلم أن الأمة عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، كل فقهاء المسلمين يقولون بذلك، وما خالف في ذلك إلا ابن حزم ومن تابعه في هذا الأمر، وقد أدى هذا الخلاف عندما فتح المسلمون الأندلس وصارت هنالك حروب بينهم وبين الأوروبيات، وصرنا يقعنا في مسألة الأسر، فرأى أنه صار من الإماء من تفتن بجمالها يعني، ولذلك قال بوجوب الستر حتى لا يقع الناس في الفتنة. أما الأصل عورة الأمة في صلاتها وبين الناس ما بين السرة، ولو أردت أن تشتري أمة عند ذلك تستطيع أن تقلبها وأن تنظر إليها. طبعا هذا النظر يعني ممكن وقد أباحه الشرع، واليوم لم يبقى في الغالب إمام. وإلى صغيرة إلا الفرج. يعني بعض الناس يأتيك ببنت صغيرة ووضع حجاب على رأسها وكذا، لماذا تفعل هذا الأمر؟ ما كلفت ولم نكلف نحن بعدم النظر إليها. فهذه البنت الصغيرة يعني عادة ربما بلباسها بحركتها سيظهر شيء من بدنها، كل ذلك لا يؤثر، لا هي مكلفة تجاهنا ولا نحن من المكلفين تجاه هذا. معنى قال إلا الفرج لأنه يستفحش هذا الأمر، ومن الممكن أن يكون هنالك الستر، وهذا ما يعتني به الناس كثيرا. وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم. عندما تشتري المرأة عبدا يعني يستطيع هذا العبد أن ينظر إلى سيدته كما ينظر إلى محارمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو ما ملكت أيمانكم. فحتى السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أتى النبي عليه الصلاة والسلام إليها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك. لماذا تتكلف الآن غطي رأسك وردي رجليك وإلى غير ذلك؟ من يوجد؟ يوجد رسول الله ويوجد عبد. ليس عليك بأس إنما هو أبوك، يعني أبوك هو الموجود وكذلك غلامك. معنى ذلك بين لها النبي صلى الله عليه وسلم عدم التحريم في ذلك. وأن ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم، الممسوح الذي لا ذكر له الذي لا تتحرك شهوته كذلك نظر إليه كالنظر إلى محرم، يعني ما عدا السرة والركبة. وأن المراهق كالبالغ ويحل المراهق وهو الذي قارب البلوغ، قارب البلوغ حكمه حكم يعني على واحد عندما يصل إلى مشارف بلدة ماذا يقول؟ وصلنا لدمشق، وصلنا لحلب، كذا كل ما دخل فيها. ولذلك المراهق هو الذي وصل تقريبا إلى سن البلوغ. نعم. ويحل نظر رجل إلى رجل، مو إلى رجل بشكل عام. هذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل أرأيت إذا كان الرجال بعضنا مع بعض، لذلك بعض الرجال أحيانا لا يستحون يعني بيكونوا بالحمامات العامة بكذا، يعني هذا لا يصح شرعا، وينبغي دائما أن يكون كذلك ذي عورة، لا يجوز النظر إلى الفخذ من السرة إلى الركبة. ويحل نظر رجل إلى رجل إلى ما بين سرة وركبة. حتى كما مر معنا في تغسيل الميت وهو ميت لا نكشف شيئا من سرته إلى ركبته. ويحرم نظر أمرض بشهوة. الأمرض هو الذي يعني ولد صغير لا شعر في وجهه يشبه الفتيات خشية الوقوع في الفاحشة، فكل من وصل إلى سن معين ولم تنبت لحيته ولا شاربه، ولذلك نخاف من ما يترتب على ذلك فألحق بالنساء أيضا. قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص. نعم. يعني سواء كان بفتنة بغير فتنة لا يصح النظر. والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم. الأصح عند المحققين يعني في هذه المسألة حرمة النظر إليها، ما في حاجة يعني، لأن الاشتراك إنما كانت قبل ذلك حرة وبعد ذلك بسبب الحرب ضرب عليها الرق، فالفتنة قائمة، الأنوثة قائمة، ولذلك قالوا ربما جاءنا من الفتيات عند الحروب أكثر يعني فتنة من نسائنا. هذا ما قلت لكم، يعني النظر بشكل عام إلى لما، لكن لابد أن تتميز الأمة عن الحرة وهذا ما قاله سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ يعني لم يرضى أن تتشبه الأمة بالحر. بعد ذلك قال الشيخ ويتابع الكلام: والمرأة مع امرأة كرجل ورجل. وسنتابع هذا الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.